بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الحج من كتاب نور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والآداب للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ فؤاد بن سعود العمري حفظه الله تعالى في جامع الملك عبد الله بحي العزيزية بمدينة جدة عام 36 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني. وقد قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، فعليكم تعبد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل ما كان يقوله ويفعله في المناسك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فلازلنا في هذه المباحث العظيمة المتعلقة بهذا الركن الكبير الحج، لازلنا في هذه المباحث من كتاب منار السبيل، من كتاب نور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والآداب من تأليف الشيخ العالم أبي عبد الله عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمة الله عليه، وغفر الله له ولمشايخنا ووالدينا والمسلمين والمسلمات. مضى معنا في اللقاء الماضي ذكر شيء من المقدمات المتعلقة بالحج، وأخذنا جمل مما بدأ به المصنف ذكره أو مما ذكره المصنف في أوائل هذا الكتاب. قال: كتاب الحج، وهو أحد أركان الإسلام، ويجب على كل مكلف مستطيع السبيل في بدنه وماله في عمره مرة واحدة. أشرنا إلى حكم الحج وأنه واجب على المستطيع كما دلت على ذلك النصوص، وهذا الوجوب على الفور في حق المستطيع، وأن مناط الاستطاعة وجود المال. فكل مكلف مستطيع يجب عليه الحج مرة في العمر. ومما يدخل في الاستطاعة وهو خاص بالمرأة وجود المحرم، وهذا مما لم نذكره في اللقاء الماضي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. فالمرأة التي تأتي من مسافة السفر تريد الحج فيجب عليها أن تأتي بمحرم، وهذا من عظيم رحمة الإسلام بهذه المرأة. فالمرأة ضعيفة، والنبي صلى الله عليه وسلم حرج على أمته حق الضعيفين، المرأة والصغير، وهي بحاجة إلى من يقوم بأمرها، خلافا لما عليه أهل الكفر في هذه العصور المتأخرة، فإنهم حملوا المرأة أمرا لا تطيقه بعد أن كانت عندهم معدودة من سقط المتاع، تباع وتشترى، بل عند بعضهم من أهل تلكم الديانات يعدونها أو يجعلونها تابعة لزوجها في استحقاق هذه الحياة، فإذا ما مات الزوج فإنه يكون نهاية حياته، وكم من مؤتمرات عقدوها هل تعد إنسانة أم لا، وليس هذا بالزمن البعيد بل فيما يقرب من نحو 100 عام تزيد قليلا كانت تعقد المؤتمرات في هذا، ومن قرأ في تاريخ القوم يجد هذا معروفا مشهورا حتى فيما يعرف بأوروبا، كان هذا الأمر عندهم متقررا، وكان للمرأة سعر عند بيعها والعياذ بالله. أما الإسلام فقد أكرمها لبعثة هذا النبي عليه الصلاة والسلام، كان أهل الجاهلية يشمئزون ويأنفون منها، فإذا ما بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم كما قال ربنا جل وعلا، وكانوا يدفنونها حية خشية العار والعياذ بالله، فجاء الإسلام وأكرمها وأعلى مكانها ورفع من شأنها وجعل لها حقوق، إلا أنها لا تصل إلى منزلة الرجل كما قال ربنا جل وعلا وليس الذكر كالأنثى، وليس هذا احتقارا لها بل بهذا تستقيم الحياة ويعمر الكون، فالله جل وعلا خلق الرجل وجعل له من المقومات ما تؤهله للقيام بأمر من دونه، وخلق المرأة كذلك وجعلها من المقومات ما لا توجد عند الرجل، الرجل له قدرة نعم في الأصل تفوق قدرة المرأة، لكن في بعض الجزئيات المرأة عندها من القدرة والتحمل ما لا يستطيعه الرجل، وأقرب ما يذكر في هذا الباب مسألة الحمل، لا أظن أحدا منا يستطيع أن يربط على بطنه 4 كيلوات ويزيدها شيئا فشيئا ويمكث على هذا طيلة 9 أشهر في أثناء نومه وقومه وذهابه وإيابه وخروجه ودخوله إلى غير ذلك، لا يستطيع أبدا. إذن الله جل وعلا خلق الذكر والأنثى وجعل لكل نوع منهما خصائص، بهما جميعا تقوم هذه الحياة. لو وجد الرجل دون المرأة أو وجدت المرأة دون الرجل في الأصل لا يكون هذا الجنس البشري. نعم، آدم خلق بلا أب ولا أم، وعيسى خلق من أم دون أب، هذا حق، لكن ليس هو الذي جعله الله جل وعلا أصلا وسببا، وإنما أراد الله جل وعلا هذا لحكمة عظيمة. وما كان هذا هو الأصل، ولهذا لا يوجد في الأصل مخلوق بشري عدا آدم وعيسى عليهما الصلاة والسلام، إلا ووجد بسبب الأب والأم وبسبب الذكر والأنثى. أقول من عظيم فضل الله جل وعلا بهذه المخلوقة الضعيفة وعظيم منته وكبير كرامته لها أن أوكل أمرها إلى من يقوم به فيخدمها ويقوم بشأنها ويقضي لها حاجتها فيكون كما جاء في الكتاب العزيز قائما عليها، الرجال قوامون على النساء، الرجال قوامون على النساء. ولا يعني هذا البتة التنقص من المرأة أو من مكانتها أو من منزلتها، ولكن لا تكلف من الأعمال ما لا تطيق. ومن ذلك الحج، الحج بالنسبة لها يشترط لها شرطا زيادة على الذكر وجود المحرم، وجود المحرم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. لما أورد النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم، قام بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن امرأتي، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي خرجت حاجة. تأمل، دون اسمه في ديوان الجند الذين يخرجون لإعلاء كلمة الله، وامرأته ما خرجت للنزهة والسياحة، إنما خرجت لمقصد عظيم وأداء ركن كبير، وهي في رفقة مأمونة، في رفقة فيها الصحابة والصحابيات رضوان الله عليه. ولا أعظم من هذه الرفقة. ومع هذا أمره النبي عليه الصلاة والسلام بماذا؟ بأن يلحق بامرأته، بأن يلحق بامرأته، وهذا يبين لنا عظم هذا الأمر. ولهذا هناك تعليق جميل للإمام الحافظ ابن المنذر، وهو من علماء الشافعية، قال رحمه الله: عند حديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله ورسوله تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها، قال: واختلفوا في وجوب الحج على المرأة التي لا محرم لها، فقال طائفة: المحرم من السبيل، منهم النخعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي، وقال الحسن البصري: لا تحج إلا مع ذي محرم. قال: وأغفل قوم القول بظاهر الحديث، تأمل، وشرط كل رجل منهم شرطا لا حجة معهم فيما اشترطوا. يقول ابن المنذر، لأنه سوف يأتي الآن يذكر تفصيلا هؤلاء من العلماء، انظر ماذا قال: واختلفوا في وجوب الحج على المرأة التي لا محرم لها، فقال طائفة: المحرم من السبيل، منهم النخعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي، وقال الحسن البصري: لا تحج إلا مع ذي محرم. يعني هذا هؤلاء جميعا يذهبون إلى ماذا؟ إلى وجوب المحرم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، جعلوا وجود المحرم من الاستطاعة. يقول ابن المنذر: وأغفل قوم القول بظاهر الحديث، وشرط كل رجل منهم شرطا لا حجة معهم فيما اشترطوا. قال مالك، الآن بدأ يذكر هؤلاء العلماء الذي أشار إليه لما قال: وشرط كل رجل. قال مالك: تخرج مع جماعة من النساء. وقال الشافعي: تخرج مع ثقة حرة مسلم. وقال ابن سيرين: تخرج مع رجل من المسلمين لا بأس به. وقال الأوزاعي: تخرج مع قوم عدول وتتخذ سلما تصعد عليه وتنزل، ولا يقربها رجل إلا ليأخذ برأس البعير ويضع رجله على ذراعه. يعني هذا كله من حيطتهم رحمهم الله. أعيد كلام الأئمة، قال مالك: تخرج مع جماعة من النساء. قال الشافعي: تخرج مع ثقة حرة مسلم. قال ابن سيرين: تخرج مع رجل من المسلمين لا بأس به. قال الأوزاعي: تخرج مع قوم عدول وتتخذ سلما تصعد عليه وتنزل، بحيث لا يقربها أحد ويرفعها على مركوبها، وتتخذ سلما تصعد عليه وتنزل، ولا يقربها رجل إلا ليأخذ برأس البعير ويضع رجله على ذراعه، أي ذراع البعير. قال أبو بكر، أي ابن المنذر: ظاهر الحديث أولى، ولا يعلم مع هؤلاء حجة توجب ما قال. انظر إلى التسليم للحديث، هو ممن تتلمذ على مدرسة الإمام الشافعي، لكن حصل خلاف هل وصل إلى رتبة المجتهد المطلق أم لا. في ابن المنذر له آراء كثيرة تخالف الشافعي، بل له آراء أصولية تخالف جمعا من الأئمة، ولأجل هذا عده بعضهم من المجتهدين المطلقين. نعم، تتلمذ مثل أقرب من يذكر هنا مما يذكر به المثال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، تتلمذ ودرس على مذهب الحنابل إلى أن وصل إلى رتبة الاجتهاد المطلق. الشافعي هنا ابن المنذر رحمه الله تخرج على مدرسة الإمام الشافعي، لكنه رحمه الله تبارك وتعالى كان حريصا على سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى التمسك بها. ولأجل هذا تأمل هنا قوله ظاهر الحديث أولى ولا يعلم مع هؤلاء الحجة توجب ما قال توجب ما قالوا قال ظاهر الحديث أولى ولا يعلم مع هؤلاء الحجة توجب ما قالوا. نعم. قال رحمه الله: وقد قال صلى الله عليه وسلم، قال الماتن الشيخ السعدي رحمه الله عليه: وقد قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، فعلينا الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما كان يقوله ويفعله في المناسك. النبي صلى الله عليه وسلم لما حج أخبر أصحابه وتسامع بهذا الخبر الناس في الأمصار، فخرجوا للحج، وكان مجموع من حج تلكم الحجة تجاوز 100,000، وكلهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم وفي يوم النحر، وكان راكبا على بعيره صلوات الله وسلامه عليه، كان يقول: خذوا عني مناسككم، لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. وفي لفظ لمسلم: لتأخذوا عني مناسككم. هذا اللفظ الذي أورده هو لفظ النسائي: خذوا عني مناسككم، عند مسلم وأبي داود بلام الأمر: لتأخذوا عني مناسككم، لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. هذه الجملة الأخيرة عند مسلم وأبي داود، وعند النسائي: فإني لا أدري لعلي لا أعيش بعد عامي هذا. إشارات إلى وفاته عليه الصلاة والسلام وإلى قربه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كم مكث بعد هذا اليوم؟ ها، 6 أشهر. طولتها مرة. فين 6 أشهر؟ لا، كم؟ 84. أحسنت. هذه قال يوم متى؟ يوم النحر، اليوم العاشر. وتوفي النبي متى؟ في 12 من شهر ربيع الأول، تقريبا في 82 يوما صلوات الله وسلامه عليه. ومما يعني مناسبة الثاني عشر، كم؟ ايه؟ من عشرة، 12 إلى 10، 10 إلى 10. نعم. وعلى من قال أنه توفي في اليوم الثاني، من ذهب إلى أنه إلى 82 يوما، أحسنت، أنه توفي في اليوم الثاني. مما يذكر، مما فيه إشارات إلى قرب وفاته عليه الصلاة والسلام، أنه لما نحر هديه، نحر كم بيده عليه الصلاة والسلام؟ ها، نحر بيده وستين بدنة. قد تلمس هذا بعض أهل العلم لأن هذا هو عمره لما توفي صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال خذوا عني مناسككم، قال فعلينا الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما كان يقوله ويفعله في المناسك. اختلف العلماء عند هذا الحديث اختلافا كبيرا، وهذا الاختلاف في هذا الباب مهم جدا، مهم أن نفهمه جيدا لأنه تنبني عليه جزئيات كثيرة. هل قوله عليه الصلاة والسلام لتأخذوا عني مناسككم أو خذوا عني مناسككم دليل على وجوب كل فعل وقول صدر منه عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع؟ هذا مذهب من مذاهب أهل العلم، ذهبوا إلى أن هذا الحديث دليل على ماذا؟ وجوب كل ما صدر منه عليه الصلاة والسلام في تلكم المناسك من الأقوال والأعمال. ما لم يأتي دليل يدل على ماذا؟ على عدم الوجوب. إذن جعلوا هذا الحديث حاكما على كل ما صدر منه عليه الصلاة والسلام وأنه يدل على الوجوب. وممن ذهب إلى هذا كثير من شراح الحديث، منهم النووي، حافظ بن حجر، الشوكاني، الصنعاني. وذهب جمع من أهل العلم إلى أن هذا الحديث يدل على وجوب، تأملوا الفرق، تعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عنه، فما كان واجبا يكون واجبا، ما كان مندوبا يكون مندوبا، ما كان مكروها يكون مكروها، وما كان محرما يكون محرما. وذهب إلى هذا السندي الذي له تعاليق على الكتب الستة وبعض الفقهاء الشافعية، والشيخ هنا ظاهر كلامه يدل على هذا لما قال ماذا؟ فعلينا الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما كان يقوله ويفعله في المناسك. الاقتداء أعم من ماذا؟ من الوجوب. الاقتداء أعم من الوجوب. الاقتداء أعم من الوجوب. تجد الواحد منا يحرص على السنن المنقولة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام التي جاء الترغيب فيها ولم يأتي الأمر بها، أليس كذلك؟ اقتداء به صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهذا هو الحق، وهذه المسألة متعلقة بأفعال النبي عليه الصلاة والسلام. والأصل متقرر في علم الأصول ماذا؟ أن الأصل في أفعاله الاستحباب والندب ما لم يأتي ما يدل على الوجوب، ما لم يأتي ما يدل على الوجوب. قد أشرنا إلى هذا في درس الأصول. إذن قوله عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم فيه الأمر بماذا؟ بالاقتداء والاهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الهدي منه ما يكون واجبا، ومنه ما يكون مسنونا، ومنه ما يكون فيه دلالة على المحرم، وفيه دلالة على الأمر المكروه كما جاء في محظورات الإحرام وغير ذلك مما سوف يأتي معنا بإذن الله جل وعلا. فعلينا الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما كان يقول ويفعله من المناسك. وعلامة سعادة العبد حرصه على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي دليل فلاحه. فالله جل وعلا جعل لنا هذا الرسول قدوة، وجعله لنا أسوة نقتدي به ونأتسي به عليه الصلاة والسلام. فهديه أكمل الهدي صلى الله عليه وسلم. فمن أراد الخير وأراد الأجر وأراد السعادة وأراد الفلاح فعليه بلزوم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما يأتي ويذر. نعم. وذلك أنه لما حج صلى الله عليه وسلم أحرمه ومسلمون بالفريقة وأخرج لكل قطعة ميقاتا لأهل بيت ضرب المنازل ولأهل المنارة ذات نفق ولأهل المغرب الجحفة ولأهل اليمن يلملم. فقال: هو أحل لكم ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ومن كان دون ذلك فميقاته من أهل حتى أهل مكة يهجرون من مكة. انتقل هنا رحمه الله تبارك وتعالى إلى ذكر المواقيت. والمواقيت قسمان: مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. أما الزمانية أو قبل هذا، نعم، أما الزمانية فحصل الاتفاق على أنها شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، هذه محل اتفاق. في ماذا؟ في أن من أحرم بالحج في هذه الأيام فحجه صحيح وفعله مشروع ولا تثريب عليه ولا تأثيم. وتأملوا في هذه الجملة التي ذكرتها كلها: حجه صحيح وفعله مشروع ولا تثريب عليه ولا تأثيم. واستدلوا بقوله جل وعلا: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وذهب بعض أهل العلم إلى أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة، وذهب إلى هذا القول كذلك جمع من أهل العلم. قول الأول ذهب إليه من أهل العلم الأحناف الحنابلة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والقول الثاني ومذهب المالكية واختاره ابن حزم الشوكاني رحمة الله عليهم جميعا. والشيخ العثيمين كذلك، الأول من اختاره كذلك من المعاصرين الشيخ ابن باز. هذه مسألة يتفرع عنها مسألة أخرى، من أحرم في غير هذه الأشهر، من أحرم في رمضان بالحج أو أحرم في شعبان أو في رجب أو في بقية أشهر العام دون هذه الأشهر، ما حكم هذا الإحرام؟ هل يصح ويكون قد دخل في الحج، أم أنه يفسد، أو أنه يصح مع الإثم، أو يصح مع الكراهة، أو ينتقل لا ينعقد وينتقل إلى العمرة؟ هذه كلها مذاهب لأهل العلم. وسبب هذا الخلاف ورود نصوص يفهم منها مشروعية الإحرام بالحج في غير أشهر الحج، منها قوله جل وعلا وأتم الحج والعمرة لله، ومنها قوله جل وعلا يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن من أحرم بالحج في أي وقت في العام فإن إحرامه صحيح وينعقد، وهذا قول الجماهير من أهل العلم، وقواه المصنف في تفسيره، أو بمعنى أدق استظهره. في قوله يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، قالوا إن الألف واللام في الأهلة للعموم، فيقتضي أن سائر الأهلة ميقات للحج. الهلال أي يعني في أي وقت من يعني في في في العام هذه كلها أشهر ينعقد فيها هذا الإحرام ويصح. طبعا هذا القول اللي هو قول الجمهور في تفاصيل. الأحناف يرون أنه ينعقد مع التأثيم، الحنابلة يرون أنه ينعقد مع الكراهة، يعني يقول هو ينعقد، لكن الأحناف يرونه مع التحريم، والحنابلة يرونه مع الكراهة. أما المالكية فيطلقون القول في صحته فيما وقفت عليه. واختار هذا أو بمعنى أدق اختار مذهب الحنابلة الشيخ ابن باز رحمه الله أنه ينعقد مع الكراهة، أنه ينعقد مع الكراهة. القول الثاني أنه لا ينعقد وينقلب عمرة، ومذهب الشافعية ورواية عن أحمد ورجحها الشيخ العثيمين رحمه الله. واستدلوا بقوله جل وعلا الحج أشهر معلومات، الحج أشهر معلومات. فظاهر الآية أن ميقات الحج في أشهره، وقالوا لو لم يكن للآية فائدة وحصرها في هذه الأشهر، أو لو لم يكن هذا الحصر في هذه الأشهر فائدة لما جاء ذكره في كلام الله جل وعلا، وما كان الآية فائدة. وقالوا إن قوله جل وعلا يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج هذا عام وحق، لكن هذا العام جاء تخصيصه في آية الحج أشهر معلومات، بينت المراد بهذا العموم، ولهذا سئل جابر رضي الله عنه أيهل بالحج في غير أشهر الحج؟ قال لا. وقال ابن عباس لا يحرم بالحج إلا في أشهره، وهذا أظهر، قول الثاني أظهر، والله أعلم. انتقل رحمه الله تبارك وتعالى أو ذكر رحمه الله وغفر له جملة من المواقيت، وهي التي تسمى عند أهل العلم بالمواقيت المكانية. قال وذلك أنه لما حج صلى الله عليه وسلم أحرم هو والمسلمون من ذي الحليفة. الناس باعتبار الإحرام على ثلاثة أصناف، الأول الآفاقي، الثاني الميقاتي، الثالث المكي، وهذا تجدونه كثيرا في عبارات الفقهاء وفي فتاوى أهل العلم. الآفاقي، الميقاتي، المكي. يعنون بالآفاقي من كان خارج المواقيت، مثل أهل مصر، مثل أهل الشام، وبالميقات من كان بين المواقيت والحرم. وبالمكي أهل مكة أو أهل الحرم. قديما كان الحرم أوسع من مكة، قديما كان الحرم أوسع من مكة بخلاف ما عليه الحال الآن، خاصة في بعض يعني أغلب جهات مكة، يعني صارت مكة أو عمران مكة تجاوز حدود الحرم، تجاوز حدود الحرم. نعم يدخلون فيه. قال رحمه الله: وذلك أنه لما حج صلى الله عليه وسلم أحرم هو والمسلمون من ذي الحليفة، ووقت لأهل كل قطر ميقاتا لأهل نجد قرن المنازل ولأهل العراق، نعم ذات عرق، ولأهل المغرب الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ومن كان دون ذلك في ميقات من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة. الأصل في المواقيت حديثان، أعني المواقيت المكانية، حديث ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين، وكذلك حديث عائشة، وجاء له شواهد، يعني حديث عائشة من حديث جابر رضي الله عنه. أما حديث ابن عباس فهو الذي أورد منه المصنف الجمل الأخيرة منه، جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت، يقول ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج أو العمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. وحديث عائشة عند أبي داود والنسائي قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، وأصله عند مسلم من حديث جابر، إلا أن راويه شك في رفعه، هذا التوقيت جاء في حديث جابر لكن الراوي شك في رفعه. وعند البخاري أن عمر رضي الله عنه هو الذي وقت ذات عرق، سوف يأتي معنا الخلاف في هذا بإذن الله جل وعلا، من الذي وقت ذات عرق. هذه المواقيت بما ذكره أهل العلم يجد وجود شيء من الخلاف في بعض المسميات، وهذا كان معروفا في كتب الفقهاء إلى وقت قريب، بل بعضهم لا زال يذكر هذا الخلاف إلى يومنا هذا تبعا لما هو مذكور في كتب الفقهاء. ويقال لما يأتون إلى ذي الحليفة وتسمى الآن أبيار علي، وعندما يأتون إلى يلملم قالوا يسمى الآن السعدية، وإنما يأتي إلى الجحفة يقول إنها قد هجرت وأصبح الناس يحلمون من رابغ. هذا نعم ما ذكر حق، لكنه ليس إلى يومنا هذا، فإن هذه الدولة المباركة، هذه المملكة العربية السعودية، قامت على تعظيم شرع الله جل وعلا، ومن صور هذا التعظيم حرصها على إقامة هذه المواقيت بمسمياتها الواردة في النصوص الشرعية. فالآن في ذي الحليفة لا يقال أبيار علي، نعم منطقة معروفة بهذا الاسم، لكن الميقات ذو الحليفة أنشأوا فيه جامعا كبيرا يحرم الناس منه، كذلك الجحفة ميقاتها معلوم ومعروف وأنشئ فيه جامع كبير يأتي إليه الناس ويحرمون منه اليوم، وقد مهدت إليه الطريق وسهلت إليه السبل وقامت فيه الخدمات التي يحتاجها الحاج أو المعتمر، كذلك يلملم ميقاتها معروف بهذا الاسم في هذا اليوم، وكذلك مما عليه العمل الآن ولعله في نهايات هذا العمل ميقات ذات عرق. لعله يفتتح يعني في ما نستقبله من أيامنا، العمل قائم عليه وتسميته بهذا الاسم هو المعتمد، وهذا من فضل الله جل وعلا على هذه البلاد المباركة وعلى ولاة أمرها أن وفقهم لإقامة هذه العلامات الشرعية التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نكتفي اليوم بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.